أن ما تدعونا إليه لا حاجة لهذا. إذا قلنا لا شك أن ما تدعونني إليه إلى آخر نعم ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة زاد الإشكال. وعلى هذا فتكون جرم اسم لا، وأنما وما دخلت عليه في تأويل مصدر الخبر. وما دخلت عليه في تأويل مصدر خبر في تأويل مصدر خبر لا، وانتهى الموضوع. والمعنى يقول لا يعني شك ولا قيابة، يعني نبقيها كما كانت. والمعنى لا شك ولا ارتياب. نعم. قال والمعنى يقول لا شك ولا ارتياب أن الذي تدعونني إليه ليس له دعوة. نعم. ولأن نفي الجرم هو معنى حق، الحق معنى لا شك هو الحق، الحق لا شك فيه، والذي شك فيه حق. نعم. قد يكون يعني لا شك في هذه الآية قد يكون أقرب في طريقة انت وقع مفسر لك. نعم. لا فيه أدلة خبر هذا في حديث المسؤول أن ربك ليس عنده ليل ولا نهار، جاء في حديث هذا أن الجنة نهار مضطرد، وما قلت لهم رزق في بكرة وعشية يعني بمقدار بكرة والعشي، تظهر لهم أنوار من تحت العرش يعرف بها الغدو والعشي، وإلا فيها نهار مضطرد ما في ليل، ما في ليل وظلام وذله وغيرها. والمي والموت في قبولهم ما عندهم نهار، لكن من قدر الغدو والعشي يعني ظلمة، القبر في ظلمة. صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للأرواح هل تبقى كل النعيم والعذاب يكون في القبر؟ لا تصعد أرواح لباريها؟ ليش لا تصعد الأرواح لا أرواح المؤمنين تصعد. في الحديث نسبهم من طائر نالق في الجنة ترجع الله إلى جسد يوم يبعثه. نعم. والجسد ناله ما قدر له. نعم. وإن كانت الأحكام على الروح أغلب، وأرواح الشهداء في حواصل طير الخضر تصرف بجنة تلد نهارها وتأكل من ثمارها وتوي إلى قناديل معلقة بالعرش. هذا كله ثابت الحديث شيخنا. هذا في الشهداء، أما في الناس الأخرين خلاف الشهداء الروح تصعد وترجع إلى. نعم. وكذلك المؤمن وكذلك المؤمن. نعم. الميت إذا مات ثم وضع في قبره ردت إليه روحه ويأتي المكان ويسأل عنه. نعم. من ربكم ودينكم من نبيك. نعم. لذا غالب الناس بعضهم لعدم التفريق يظن أن الإجلاس هنا إجلاس كما يجلس الإنسان في الدنيا، وهذه في حياة برزخ. هو أحكام البرزخ تختلف أحكام الدنيا. المؤمن يفسح في قبره مد البصر، والفاجر يضيق عليه حتى تختلف أضلاعه. وأنت لو كشفت من قبره ما رأيت فرق بينهما، ما رأينا. أليس كذلك؟ نعم. أحكام البرزخ أحكام الله. كذلك أيضا الميت الذي تأكله السباع يأتيه مع مثل غيره من توسيع القبر وتضييقه، والله أعلم الكيفية. نعم. في هذه الآيات الكريمة يبين الله تعالى محاجة الكفار وتخاصمهم فيما بينهم وهم في النار، فيقول تعالى انت تعالى على نعم آل فرعون. نعم. في ايش قلتم اخرها؟ وفيها اثبات عذاب القبر والرد على من انكره، ولهذا فان من انكره فيخشى عليه من الردة اذا قامت عليه الحجة، لان عذاب القبر

لكن دعاء في يعني في غير ما سات الهدى أما الهدى عبر الله مستثنى. نعم إذا ضرورة يعني ما يضطر إليه في الدنيا يضطر إلى طعام وشراب وما شبه ذلك هو كافر إيش؟ كافر في الدنيا هذه آخر شيء والكافر في الدنيا لا يقبل له دعاء إلا إذا كان مضطرا أو مظلوما والكافر قيدنا في الدنيا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال أي إلا في خسارة وضياع لأنه لا يقبل منهم ولا يستجاب لهم فيه هذا في ما هم فيه في الآخرة نعم في الآخرة أما في الدنيا لكن في الدنيا الكافر يدعو يعني يدعو الله عز وجل في أحواله المعروفة كدعاء أم يدعو نعم الكافر يدعو هذا في وقت الاضطرار وغيره معترف بربوبية الله يتعلق بالربوبية الله تعالى يرزقه ويجيب دعاءه هم معروف عندهم أما إذا مضطر إلى دعاه عام اسمك نعم مشهور عندهم يا إلهي دائما إذا حصل عندهم شيء عظيم أو كذا باللهجة المعروفة عندهم استيف هذا يعني هم ولا يسألهم ما خلقهم لا يقول الله قل رب السماوات سبع والأرحاضي سيقول الله لكن أحسن الله يقول الدعاء بشكل إطلاق يعني ليس تفصيلا كدعاء يعني من يدعو إذا كان مثل ما ذكر هذا أنه من دعا يعني بعضهم ذكر أحسن الله أنه كان ملحدا ودعا وهو شاك قال إن كنت موجودا فهمت للدين الحق ثم بعد ذلك بقليل أسلم هو من وفقه الله الله تعالى يوفق الله أعلم بحاله هناك من وفق بعد أن دعا وهناك من لم يدعو ووفق أيضا قد نخصص هذا الأمر في الآخرة قد نخصص هذا في الآخرة لا يفي النار لا يفي الآخرة في النار دعاء فادعوا وما دعاء كفرين إلا في ضلال نعم ما في شك لأنه إذا كان مظلوم في الدنيا قد يقبل دعاءه لكن على قول أخينا هنا أن قبل دعاءه بالهداية نعم وقد يكون أن دعاءنا في الدنيا قد يقبل دعاءه بالهداية وبالاضطرار وبالظلم نعم صحيح كذلك حسن عليكم وفي الآخرة على إطلاق لا دعاء الكفار على أنفسهم في المباهلة وغيرها نعم كذلك يعاجلون بالعقوبة يعاجل في المباهلة يعاجل بالعقوبة سواء كافر أو غيره ولهذا النصارى الذين دعوا إلى المباهلة امتنعوا نعم الفدو فرعون يعني لا شك انه قال هذا من باب ايش السخريه نعم قال بعدين بعدين كله امشي ايش هذا ايش شامل ها نعم ما يدخل تحت الظلم على نظام مسجد الكفر كما يدعى الله من يهديه؟ هو ظالم السلوكه ما في شك على الظلم والكفر. مظلوم من الأدميين يعني ظلم واحد واسد عليه. أما أن الظلم يقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة: ظلم الإنسان نفسه بالكفر، ظلم الإنسان نفسه ظلم بني آدم بعضهم بعض، ظلم الإنسان الثلاثة بعد ذلكم. نعم مش بعد ذلك إنا لننصر رسولنا. نعم نعم معروف ما ينفع كان يشركون هذا الحين يخلصون ما ينفع. لا بد من التوحيد في جميع الأحوال وجميع الأوقات ولا في الشرك. نعم كلامي على طريق الدعاء يعني هل يدعون بدعاء؟ وإذا مسكوا الضر في البحر ظل من تدور إليه فلبن جهم الوجعاتهم. نعم أحسن الله إليكم. قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. في هذه الآيات الكريمة يخبر الله تعالى بأن سنته وعادته التي يعني الآيات هذه الآيات السابقة انتهت الآيات نعم نقف على هذا. وفق الله جميع القاتل وثبت الله جميع القاتل وصلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. Thank you.